كتير بجد واللي فضلوا قليلين الحبايب كلهم بيقلوا واحد كل قرب نهايته بعد طب نهاية البعد فين ولا هو البعد شاطر بس ياخد اللي مشيوا كتير بجد واللي فضلوا قليلين ده الحبايب كلهم بيقلوا واحد كل قرب نهايته بعد طب نهاية البعد فين ولا هو البعد شاطر بس ياخد ياسمين جايين خليك يا حن من الماضي محناش ناقصين هنفارق مين المرة دي محناش قادرين وحياتك تاني على الحرمان وحياة الشوق ياسمين وحياتك ترضينا وبلاش فأعز الناس وحياتك تأذينا وحياة كل يوم الشوق يحن